الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الآية 72 بعد 100 من سورة النساء. ولما نهى تعالى النصارى عن اعتقاد الباطل وقوله وعن الغلو في عيسى عليه السلام، ذكر سبحانه أن عيسى عبد له خاضع محب، وكأن بعض النصارى ظنوا أن عبودية المسيح لله تعييب له واستنقاص، فنزلت الآية تنفي ذلك وتبين أن منزلة العبودية شرف وليست بعيب، فقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. تفسير الآية: لن يستنكف المسيح أي لن يأنف ولن يتكبر ولن يترفع، والاستنكاف هو التكبر والامتناع عن الشيء بأنفة وانقباض، وهو أشد من الاستكبار. والنكف هو العيب، أن يكون عبدا لله أي طائعا خاضعا. والمعنى أن عيسى عليه السلام لا يمتنع عن العبودية لربه وطاعته وعبادته، وذلك أنها ذخر عظيم وشرف له، كما قال تعالى عنه في الآية الأخرى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب. ولا الملائكة أي لا يستكبرون ولا يأنفون من ذلك أيضا، المقربون الذين رفع الله منزلتهم وقربهم إليه وأسكنهم سماواته، وعلى رأسهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش. ثم قال تعالى مهددا المستنكفين عن عبادته: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، أي يحمله الكبر والأنفة على ترك عبادة ربه، فسيحشرهم إليه جميعا، أي يحشر المستنكفين والمستكبرين مع الخلق جميعا. فسيحشرهم إليه جميعا أن يحشر المستنكفين والمستكبرين مع الخلق جميعا، وفيهم المقرون بعبادته أيضا والصادقون، ليحكم بينهم بالعدل ويفصل بينهم بالقسط. وفي الآية ذم الاستكبار عن قبول الحق، وتبرئة المسيح عليه السلام والملائكة من ذلك، وفيها ذكر تواضعهم جميعا عليهم السلام وعبوديتهم لله، وشهادة الله تعالى لهم بذلك، وفيها شرف العبودية لله والتنكير في قوله عبدا لله أظهر في العبودية، والمعنى أنه عبد من جملة العبيد، وفي ذلك استحباب المبالغة في التواضع لله. والمعنى أنه عبد من جملة العبيد، وفي ذلك استحباب المبالغة في التواضع لله، وفيها الرد على مشركي العرب الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، فبين عز وجل عبوديتهم لربهم أيضا، وكانت العرب تتشبه بالنصارى في ادعائهم الولد لله، فيقولون إن الملائكة بنات الله أنجبهن من ثروات الجن وأشرافهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفيها فضل الملائكة وأنهم قريبون من الله، وقد خاض بعض الناس في ذكر تفضيل الملائكة على الأنبياء وصالح المؤمنين، وجمهور علماء أهل السنة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة مطلقا، وقال البعض بالتفصيل في التفضيل، وهذه مسألة لا ينبني عليها عمل ولا طائلة من الخوض فيها. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البحث فيما لا يعني. طبعا بعض الناس إيش يقول؟ لا، في فائدة أنه مثلا نعرف فضل الله على البشر لما جعل صالحين أو الأنبياء أفضل من الملائكة، ومعرفة لكل مقام مقامه وفضل فضله، وأنه مثلا يشعر الإنسان المؤمن أنه هو إذا كان يعني بمجاهدته لنفسه وشهوته راح يكون أفضل من ملك من الملائكة فقد يقول بعض الناس أنه في فائدة من البحث، بس التعمق فيه ما في شك أنه تكلف، وأنه نصل إلى أما يعني يلا هو أفضل منك نوح أفضل ولا إسرافيل ما يعني خلاص هندخل في ما في الشيء الذي ليس من ورائه طائل ما نبحث فيه. لو قال واحد إيش رأيك في مجرد المعرفة؟ يا أخي مجرد المعرفة فائدة، خلاص معلومة زيادة، معلومة زيادة. هو لو كانت معلومة يعني شغلة ثابتة بالقرآن والسنة لقلنا نعم، بس المشكلة أنه هو خوض في مسألة ما فيها أدلة وما فيها شيء اسمه علم، يعني يرتقي لمرحلة ثبت أنه هذا علم، فرح يكون كذا دخول في عقليات. يجي واحد يقول لكن مو معقول يكون لازم يكون تدخل وطيب وبعدين طيب افترض عرفت انه عيسى افضل من ميكائيل مثلا وبعدين او يعني يعني ليس يلا هذا رجل الصالح أفضل من الملك الذي يكتب حسناته، لو هذه من الوجوه بعد ممكن يجي واحد يقول فالرجل الصالح الملك مسخر لكتابة حسناته، فأيهما أفضل العامل أم الكاتب؟ العامل أفضل، وهذا وجه من الوجوه. والله وجه الثاني طيب، بس يعني وش ينبني عليها من العمل؟ أيوة طبعا حتجيب يلا ويؤخذ من سجود الملائكة لآدم أن آدم أفضل من الملائكة، طيب هل يلزم أن يكون المسجود له أفضل من الساجد؟ هذا سجود التحية، فهل يلزم أن يكون المحيي أفضل من المحيي؟ طيب وهل كان جبريل معهم؟ إذا كان نعم لأنه قال للملائكة، فهنا مسألة وهي هل جبريل أفضل أم آدم؟ ويلا خذ كلام يعني ما يعني هذه مضايق أو أشياء ما كلفنا بها. هل أنت مكلف؟ أنت مكلف بالصلاة الخمس، ومكلف بصيام رمضان، ومكلف ببر الوالدين، ومكلف بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكلف ومكلف، فهل أنت مكلف بمعرفة جواب هذه أنه أيهما؟ إذا غير مكلف فلا تشتغل بها. وفيها أن الله حكم عدل يجمع العباد يوم القيامة ويفصل بينهم. وفيها أن العبودية مرتبة سامية عظيمة، وأن عباد الله من أنبيائه هم أعلى البشر في المراتب. وفيها أن بعض الملائكة أقرب إلى الله من بعض، وذلك إذا كان الوصف في الآية للتقييد. وأما إذا كان وصفا كاشفا فيكون المراد جميع الملائكة. وقد قال تعالى عنهم وأما إذا كان وصفا كاشفا فيكون المراد جميع الملائكة. وقد قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وفيها تبرئة المسيح عليه السلام من أقوال النصارى وتخليصه مما غلوا فيه. وفيها تقرير وحدانية الله وإفراده بالعبادة واستحقاقه عز وجل لها وحده. وفيها أن عيسى عليه السلام من أعلم خلقه به من أعلم خلق الله بالله. وفيها أن عيسى عليه السلام من أعلم خلق الله بالله وأقربهم إليه. وفيها الاستطراد الحسن وذكر الشيء بالشيء كما قصد في الآية الرد على مشركي العرب مع أنها أساسا في الرد على النصارى. الفوائد طيب جاب فوائد الأخ تقريبا الله أن عيسى عليه السلام وعبد الله، هذا مر معنا. تنزيه الملائكة عن الاستكبار أيضا، لا يلزم من كون الملائكة أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل من عيسى عليه السلام. وفي أن ذكر الملائكة في هذه الآية على وجه الخصوص لأنهم اتخذوا آلهة من مع الله كما اتخذ عيسى عليه السلام، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه كما قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وفيها رغبة الملائكة وعيسى ومحبتهم وسعيهم في عبادة ربهم لأن نفي الشيء فيه إثبات ضده. وفيها أن عبادة الملائكة لربهم عبادة تليق بأحوالهم على خلاف أحوال البشر. وفيها أن سعي الملائكة ورغبتهم ومحبتهم لعبادة ربهم جعل لهم الله بذلك الشرف والفوز العظيمين. هذه نكتبها. نقول: وفيها أن العبادة المستمرة لله تجعل صاحبها قريبا من الله ومقربا محبوبا عنده. كما صارت الملائكة في تلك المنزلة العظيمة بسبب عبادتهم وتسبيحهم المستمر. ولما ذكر تعالى جمعه للخلائق للفصل بينهم جمع الخلائق للحكم بينهم ذكر تفصيل ذلك الحكم فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان المأمور به وما يقتضيه من القيام بالواجبات والمستحبات وما يقتضيه من الأعمال الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده. فيوفيهم خلونا نقرأ من كثير بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكم العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. ولهذا قال فأما الذين آمنوا يعني فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وساعة رحمته وامتنانه. وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن إسماعيل عن عبد الله الكندي عن الأعمش عن سفيان عن عبد الله قال الكندي أشوف هنا في الطبعة هذه يقول عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش وقال هذا إسناد لا يثبت وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد إذا روي. عن سفيان عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال أجورهم أدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله. قال الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم معروف في دنياهم وهذا إسناد لا يثبت وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد. وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. فيوفيهم أي فيعطيهم من الثواب والأجور كل على قدر إيمانه وأعماله الصالحة. من غير طيب والتوفية إعطاء الشيء وافيا تاما من غير نقص ويزيدهم من فضله بين قوسين وإحسانه وسعة رحمته ومنته بين قوسين وإحسانه وسعة رحمته ومنته فيعطيهم ثوابا لم تنله أعمالهم فيعطيهم ثواب ما لم تصل إليه أفعالهم ولم يخطر بقلوبهم بالمناسبة احنا قلنا في اسماعيل بن عبد الله الكندي، هو ابن كثير اشار الى ضعف حديث ابن مسعود مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيوفيهم اجورهم، قال: ادخلهم الجنة ويزيدهم من فضله، قال: الشفاعة في من وجدت له النار ممن صنع اليهم المعروف في دنياهم. هذا لا يثبت. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: في اسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي. قال الهيثمي من عند نفسه، فقال: اتى بخبر منكر وبقيه رجال وثقوا. وقال الشوكاني في فتح القدير: سنده ضعيف. اذا احنا الان يعني بس تكتبوا في يعني في ابن كثير يعني انه رواه الطبراني والاسماعيلي من طريق بقيه بن الوليد عن اسماعيل واسناده ضعيف لضعف اسماعيل بن عبد الله الكندي، ترجم له الذهبي في الميزان وقال عن الاعمش وعنه بقيه بخبر عجيب منكر. والحديث ذكره الهيثمي وقال اسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي من عند نفسه، فقال اتى بخبر منكر وقيل جاء وثقوه. وذكره السيوطي. طيب، وقلنا الشوكاني ضعف اسمه، قال سنده ضعيف. طيب ماشي، على اي حال ايوه، اذا روي عن ابن مسعود فهو جيد، بس الان هذا السند المرفوع، تعليق كل كلامنا السند المرفوع اللي فيه من اسماعيل بن عبد الله الكندي. طيب، قلنا ويزيدهم من فضله، طيب كملوا فيضاعف لهم الأجر. ويرزقهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا وامتنعوا من طاعة الله بين قوسين واستكبروا تعاظموا عن الانقياد له فحملهم كبرهم على المعاندة والعصيان بين قوسين فيعذبهم عذابا أليما بس هو فيه هون يعني هنا في لازم يكون يعني عن طاعة الله ولم يسلموا بوحدانيته وربوبيته أو ولم يسلموا ويقروا بوحدانيته وربوبيته لأن لها علاقة بإيش؟ لن يستنكف المسيح يكون عبدا. بعدين أن قال من الذين استنكفوا، معناها المسألة لها علاقة بالربوبية والوحدانية والإقرار. طيب، فيعذبهم عذابا أليما بين قوسين موجعا مؤلما. مع سخطه وغضبه في ناره الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ولا يجدون لهم ولا يجدون ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم عند ذلك العذاب من دون الله بين قوسين أحدا يتولاهم فينصرهم ويخرجهم. لا ولا أحدا ولا يجدون لهم من دون الله أحدا بس ولا يجدون لهم من دون الله بين قوسين أو كلها خلاص ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أحدا ينصرهم ويخرجهم أحدا ينصرهم ويمنع عنهم العذاب ويخرجهم منه. في أحد ذكر عندكم الفرق بين الولي والنصير من التفاسير؟ أظن مر معنا سابقا الفرق بين الولي والنصير. لا إله إلا الله. قال وليا أي قريبا يسمع معهم ويسمع قريبا ولا نصيرا أي وإن كان بعيدا يعني كأنه فرق الولي من الأقرباء والنصير من البعيد غيره. طيب تبغون نحط هذا الكلام نقول وقيل وليا من الأقارب ونصيرا من غيرهم. وقيل وليا ينقذهم ولا نصيرا يدفع عنهم. وقيل وليا يتولاهم في تحصيل المطلوب ولا نصيرا يدفع عنهم المرهوب. بعدين نقول وفي الآية

لا يستطيعون ذلك في الآخرة. بل يتخلى بعضهم عن بعض المرغمين، كل مشغول بنفسه. وفيها طريقة القرآن في الوعد، في عرض الوعد والوعيد والتبشير والإنذار والترغيب والترهيب. وفيها مجازات الكافر بنقيض قصده، فلما استكبر في الدنيا قاصدا التعاظم والتعالي أذله الله في الآخرة وجعله صغيرا حقيرة. وهذه عاقبة الأنف من العبودية لله. قال عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفيها أن أصحاب عقيدة التثليث مستنكفون عن عبادة ربهم، مستكبرون عن توحيده. وفيها أن من عذاب المعرضين المستكبرين يوم القيامة الحسرة مما يرون من نعيم العابدين المطيعين. وهذا من فوائد ذكر تقديم الثواب على العقاب هنا. وهذا من فوائد ذكر تقديم النعيم على العذاب، النعيم على العذاب هنا، أو ذكر الثواب على العقاب، ذكر الثواب على العذاب هنا. من فائدة تقديم ذكر الثواب على العذاب هنا. وفيها أن الله لا يبخس قليلا ولا كثيرا. وفيها مخاطبة وفيها يعني حال العرب المخاطبين به وفيها فراغ. فيها اتركوا فراغ عشان انتوا راح تملؤوه الآن إن شاء الله. مراعاة حال المخاطبين به لا يعني مو مراعاة بمعنى خلنا نقول وفيها نزول القرآن على حسب حال المخاطبين. والتوجه إليهم بالكلام بحسب ذلك. فلما كان العرب فلما كان معروفا عن العربي الاعتماد عند الضيق والشدة على الأولياء والنصراء كثر في القرآن نفي الولي والنصير والفداء في شدائد يوم القيامة. في فوائد أخرى؟ هذا في التفسير. حين اللي قالنا نفرق صح ولا يعني التنوع في النفي ممكن. التنوع في النفي ممكن يعني انت نفيت نفى الولي ونفى النصير ليشمل كل ما يمكن الاستعانة به. وفيها نفي كل ما يمكن الاستعانة به وفيها نفي كل ما يمكن الاستعانة به من الولي والنصير وأنه لا فراغ يوم القيامة إلا الله. لا إيش لا ينفع يوم القيامة إلا الله. يعني صح، بس نبغى كلمة كذا أوقع. خلص يقول لا ينصر ولا يدفع يوم القيامة إلا الله. ترى اختيار الكلام صعب وصياغة الكلام صعبة، وتبغى تجيب عبارة ما فيها مدخل لكذا وتحترز من هذه ولا تفهم هذه كذا وإنه هذه، وكلمة تعطيك المعنى لا يعني ينفع ما طب، لكن السياق سياق أقوى من مجرد النفع، إنه فيه نصرة وفيه، لأنه فيه الآن، لأنه النفع يكون في وقت الشدة والرخاء، والكلام الآن على وقت الشدة، فالنصر أوقع من النفع. المشكلة فالمهم أنه هو مستعان، يعني النقص والضعف في الإنسان أحيانا يصير يعني ما يجيب له الكلمة المناسبة. ومهما قلت أني الآن أنا سويت تعبت في الصياغة واستجمعت فكري وعقلي، ستجد واحد آخر يستدرك عليك ويجيب أحسن من اللي جبته، وفوق كل ذي علم عليم، مع مراعاة طبعا أنك تقصد التسهيل أيضا. يعني التفاسير كتبت في الغالب بلغة قوية متينة مراعاة يعني فيها يعني، وعصرنا ماشي اللغة خلاص ما هي. ومن أسباب ذلك إنه هذا الكمبيوتر والإنترنت صار الناس ما يعرف، هو ما يكتب بيده الحروف، لأن الأزرار هي التي تقوم بالطباعة. فمع خلاص يعني لو تقول له اكتب بيدك، خذ اكتب بيدك، ما كله تدريجيا كلها أصابع تطبع. يعني هل الكمبيوتر هو الذي يطبع الحروف؟ فصار الواحد يعرف شكل الحرف، ولكن أن يقوم هو بكتابته مع الوقت، مع الوقت هذا أي مع الوقت ستكون هناك أمية لغوية عند كثير من الناس، أمية لغوية الخشب ستكون هناك أمية لغوية، ستزداد الأمية اللغوية. يعني لذلك الآن وصار في دخلت علينا أشياء، مثلا العين ثري نمبر ثري حرف العين صح، وإيش كمان الحاء مدري خاء مدري إيه الخاء فايف ايوه انت ماشي. فايش بيصير الان؟ عم تتغير حروف اللغه العربيه عند اصحاب الاستعمال اللي يستعملوا الكمبيوتر، عم تتغير عندهم الايش الحروف، والجيل راح يطلع ويجي وراه جيل ثاني خلاص يمكن هو العين نمبر 3، يعني حتى حرف العين يمكن يختفي، لانه عم يستعملوا الان حروف انجليزيه في كتابه اللغه العربيه، عم يستعملوا حروف انجليزيه في كتابه اللغه العربيه، فبالتالي شكل حرف العين عند الجيل اللي بعده يمكن ما يعني، لأن الحروف كلها أصلاً عملت يعني استبدلت وبعدين جبنا، يعني في مشاكل. والآن صار مثلاً ما في على عين، يعني ما يكتب لك على هذا السؤال ع هذا السؤال ع، ليش؟ لأنه جماعة الكمبيوتر يختصروا الوقت يختصروا هذا، فيقول لك عا هذا السؤال عا هذا السؤال، فالجيل اللي بعد يمكن يطلع يقول الحرف الجر عا حرف جر، لو قلت له أعرب يقول عا حرف جر، هذا إذا عرف يعني أنه في شيء اسمه، لأنه خلص نصر على اختصروها عا. وهكذا من الأشياء التي تحدث الآن، يعني تحدث الآن فيها آثار سلبية من حيث ندري ولا ندري. هذا العيري فيها إيه وفي الآية قطع رجاء الكفار في الشفاعة. طيب ننتقل إذن إلى الحديث. حدثنا محمد بن بشار يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ومحمد يضعف من قبل حفظه. إذن محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي أبو إبراهيم المدني لقبه حماد ضعيف وهو من الطبقة السابعة كما قال ابن حجر في التقريب. فالسند بهذا ضعيف، لكن معنى الكلام ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم، خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم. ليش؟ نتيجة العدل، تحبونهم نتيجة عدلهم فيكم، ويحبونكم لرحمتهم بكم. فإذا اتصف الوالي بالعدل والرحمة صار الناس صار يحبهم ويحبونه. إذا اتصف الوالي مع الرعية بالعدل والرحمة صارت العلاقة المتبادلة يحبهم ويحبونه. معنا يا أخوان ترى هذه قاعدة، هذا شيء مهم جدا. إذا اتصف الوالي مع الرعية، إذا اتصف الراعي مع الرعية، خذها من الإمام وانت نازل إلى الأب ولي أمر البيت، من ولي أمر المسلمين إلى ولي أمر البيت، مرورا بالأمير والوزير والمسؤول والمدير، مدير الشركة، مدير كذا، مدير، أنت ماشي يعني خذ أي ولاية على اختلاف مستويات الولايات، من الإمام الأكبر إلى ولي أمر الأسرة إلى الأب مثلا، راعي الأسرة، خلينا نأخذها ولاية على مستوى الأسرة. إذا اتصف الراعي مع الرعية بصفتي المحبة والعدل، إذا اتصف الراعي مع الرعية، هذه عبارة يعني فائدة نكتبها، إذا اتصف الراعي مع الرعية بالعدل والمحبة صارت العلاقة المتبادلة بينهما يحبهم ويحبونه. طيب ثم قال إيه؟ بالعدل والرحمة، لا بالرحمة، بالعدل والرحمة، لأن العلاقة هي محبة. فإحنا نتكلم على إيش أسباب ليش يحبونه؟ إيش يحبونه؟ بالعدل. وليش يحبهم؟ بالرحمة. يعني ممكن واحد نجيب واحد يعدل بس ما يرحم، ما عنده رحم، ما عنده محبة، ما في مشاعر، هو يعدل زي الآلة يمشي فيهم زي الآلة مسطرة بس ما في مشاعر، ما في يعني ما في رحمة يحبهم بها. طيب قال وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، تدعون عليهم ويدعون عليكم، وتطلبون البعد عنهم لكثرة شرهم، ويطلبون البعد عنكم لقلة خيركم وكثرة مشاكلكم وتمردكم عليهم. فهم من جهة لا يعطونكم خير ويزعنونكم ويشتمونكم، ومن جهة أخرى أنتم تتمردون ولا تعطونهم سمع وطاعة، يلا فتلعنونهم. فإذا هذه طبعا إذا وصلت لها المرحلة هذا طلاق مؤبد، أو يعني يؤدي إلى الطلاق شو اسمه يعني لا غير رجعي. هل يجب الشيخ يكون الراعي والرعية في نفس الوقت نفس الصفة؟ طبعا الرعية لازم يسمعوا ويطيعوا، يعني هو إذا قابلهم بالعدل والرحمة لازم هم يحبونه ويدعون له ويسمعونه ويطيعون له، وطبعا ولا يخرجون عليه ولا يتمردون عليه، ويعني وهذا قوة المجتمع المسلم. قوة المجتمع المسلم أنه الذي يتولى عليهم يكون عادلا رحيما، فيكونون معه على أمر واحد، على أمر خلاص ما يخرجون عنه، فيكونون مرهوبين، يعني أمم الأرض ترهبهم. ليش؟ يقولون هذا اللي عليهم الآن، لو قال قوموا قاموا، اجلوا اجلسوا، اخرجوا اخرجوا، افعلوا افعلوا، خلاص. وهذه الطاعة هي أساس التغلب والهيمنة والسيطرة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في أمريكا وساكنين في مدينة صغيرة والمسلمين قليل، عندنا مسلمات وغير يعني يلبسون حجاب مع كشف الوجه وبلوزة طويلة أو بارطو مع جينز. والله أنا ما اقتنعت أبدا، سبحان الله العظيم. أنا أجد أن يعني هذه ما أدري من وين جابوها في أنه تموها حجاب، بلوزة وجينز وغطي شعر. يعني يا جماعة، يا أيها الناس، يا معشر المسلمات، يا معشر الولاة للمسلمات، الله لما أمر بالحجاب يعني لا يبدين زينتهن؟ البلوزة والجنز تفصلها، تفصلها، تفصل خصرها وثدييها وكتفيها وفخذيها وأردافها وخلاص. شلون جاءت هذه فكرة انه بنات اليوم يطلعوا بلوزة وجنز وغطى راس انه هذه اسمها معجبة؟ لا، ومتدينة. يقول لك شو تغطي شعرها؟ يا جماعة، تغطية الشعر ليس احيانا تغطية الشعر يعني بس كده تغطي، ويحطوا غطى انيق. وما ادري من اللي دخل فكرة انه خلي حجابك انيق. بالعكس يا جماعة، إذا الحجاب ما هو أنيق أحسن. الأنيق لأنه الأنيق يلفت النظر، والأنيق يجمل ويحسن. ولذلك في بعض النساء إذا غطت شعرها بغطى معين تطلع أجمل مما لو تركته هكذا شعر منكوش، يعني شعر متفائل. إيه طبعا، تلمه تضمه تطلع مرتب أكثر بعد. ولذلك غطى الشعر والوجه ويدنين عليهن من جلابيبهن العباية فوق الرأس كذا، تمام تمام. بس شوف تدرجنا، يلا عباية على الكتف، بعدين مدري، بعدين عباية ضاقة، بعدين تلونت العباية وتخصرت، وبعدين ما في عباية، بلوزة وبنطلون جنز وغطى شعر أنيق، غطى شعر أنيق. يعني الرجل إذا نظر إليها بهذا الوضع يميل إليها ولا لا؟ يعني هي تستميل بالشكل هذا، بلوزة وجنز وغطى شعر، ايش هذا؟ أناقة. والأناقة تستجذب الرجال، الرجل يحب المرأة الأنيقة وينجذب إلى المرأة الأنيقة. فلما يشوف كذا وحدة يعني مرتبة طالعة مرتبة كذا في الشارع مرتبة، ايش راح يكون؟ ولذلك العلماء لما يقولون يخرجن تفيلات، تفيلات ايش يعني؟ ففهم يعني فكرة الحجاب في الإسلام او روح الحجاب في الإسلام غاب عن كثير من النساء. هي ما تفهم، هي تفهم انه الإسلام جميل، خليك جميل يعني أنيقة وكل شيء، حتى حجابك أنيق وتصيري مرتبة كذا وتجذبي يحيى خلاص. طيب وقعنا في المحظور أصلا. ليش الحجاب أصلا؟ لدفع الأنظار. إيش حيشوف فيها لما تكون لابسة من أعلى إلى أسفل؟ إيش حيشوف فيها؟ لما توضع العباءة على الرأس لا في كتفين مجسمة ولا ثديين ولا خصر ولا نحر ولا خرص، إيش حيشوف؟ أنا بستعير لكم كذا من الآية، يعني يعود إليه بصره خاسئا وهو حسير، يعني حتى لو رجع الكرة ورجع البصر هل يرى من يعني زين أو الشيء يجذب؟ سيرجع إليه بصره خاسئا وهو حسير، ما فيه خلاص. لكن لما تقول لي مرتبة ومنقم وأنيقة ومدري إيش وجنس جنس، يعني سبحان الله كذا تطلع بالجنس. وفي قضية أخرى لما يجي واحدة تقول نحن في أمريكا كيف نتحجب وكيف نلبس فوق الرأس وكيف، راح يكون في سؤال مهم جدا وهو إيش وداكم أمريكا وإيش خلاكم تعيشوا فيه؟ لأنه أنت شوف لما تجي قضية يا شيخ صعب علينا نتحجب في أمريكا، الحجاب اللي أنت تتكلم عنه هذا صعب جدا يعني في النمسا وبلجيكا، كيف تبغانا نتحجب بالطريقة هذه؟ يعني نغطي الوجه ونحط عباءة فوق الرأس في فرنسا وشيكاغو وسيدني وما أدري وين. إيه وتعرف إيش يعني إيش وراها؟ إحنا نقول إحنا عارفين إنه هذا صعب، عارفين متخيلين يعني إنه صعب ولافت جدا للنظر ومستغرب ومستنكر ومدهش. بس الذي سيقودنا النقطة اللي بعدها هي ليش إحنا أصلا ساكنين في بلاد الحجاب صعب ومستغرب ومستنكر؟ يعني شوف ترى فتاوى العلماء، بعض الناس ما يفكر الشيخ لما يتكلم ما هو فاهم، طيب يفكر لما تيجي تقول يا شيخ أنا في الخارج أدرس في الخارج، يا شيخ أنا مبتعثة في الخارج، حجاب بالطريقة اللي نتحجب فيها في يعني بلاد الخليج ومصر وكذا، ترى هذا صعب يعني جدا مستنكر مستغرب، فماذا نفعل؟ طبعا الشيخ هو إيش لما يقول لها الحكم واحد في الداخل والخارج والحجاب واحد في برا شمال وجنوب وشرق وغرب وكذا، طيب الشيخ فاهم، هو ما هو غبي ولا هو يعني ما يعرف أنه هي إذا مشت في باريس أو لندن أو نيويورك أو سيدني ملبورن مدري وين بل كذا ستوكهولم، إنه الحجاب هذا غريب جدا، فاهم هو، لكن الجواب سيدفعها إلى نقطة أخرى وهو إيش وداكي وإيش خلاكي وإيش سكنك وسط هؤلاء القوم. والله لو مضطهدة فارة بدينها يعني بلدها لا يؤويها ويظلمها أكثر من بلد الكفار وتفتن في دينها في بلدها أكثر من بلد، زي ما كان في تونس كان. كان قلنا والله فرت بدينها، بس لا، رايحين مغانم الدنيا شهادات وفلوس وسمعة. ولذلك احنا لما يقول شوف اما ان تظهر دينك اما ان تعيش بين، انت الان اخترت ان تعيش بين الكفار، انت اللي اخترت، اما ان تظهر دينك وما هو فقط الصلاة والصيام، لا كما قال العلماء ليس معنى اقامة الدين في بلاد الكفار انك تصلي وتصوم، لا، وإنما أيضا أن تكون قادرا على إظهار التوحيد والإسلام، وليس الانكفاء والانخناس والاختفاء والانزواء وما تجرؤ وما تستطيع ومدري إيه. إذا كنت بهذه المثابة تلزم الهجرة، ولا يجوز البقاء. فإذا لما قالوا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار بشروط، منها أن يكون قادرا على إظهار دينه، أن يكون قادرا على إظهار دينه كله، كل شيء، عقيدة وكلام وأحكام. أما إذا قال أنا لا أجرؤ بينهم، أنا أقول إن إن إن إن, إن الأنثى مثل تختلف عن الذكر في الميراث، أيوة لا أجرؤ لا أجرؤ، ما صار إظهار شعائر الدين. لازم نفهم هذه النقطة. الناس اللي يعيشون برا لما يقول إيش شروط البقاء في بلاد الكفار، أن يكون قادرا على إظهار شعائر دينه. إيش يعني إظهار شعائر دينه؟ أنه يتكلم عن دينه بدون خفاء ولا خجل ولا خوف، يتكلم، هذا الإظهار. أما إذا قال والله ما نخاف من هذه ونخاف نظر هذه ونخاف، خلص إذا ما أنت خلص الشرط ما نحق ما تحقق. فإذا كنت والله مقيم اضطرارا لأنك أنت مضطهد في بلدك ما عندك مأوى ثاني، حاولت يمين يسار تروح بلد مسلم تستطيع إقامته، ما استطعت، أنت معذور، روح لم نفسك مع جالية مسلمة بينكم بين بعض تعبدون الله تظهرون الدين فيما تقدر أنتم، خلاص مركز ولا مستقبل حول مسجد يلتموا على بعض. لكن يعني مع الأسف روح أكثرها بعض سياحة، فرجة، مغانم دنيوية، مدري إيه، سمع نتفرق، هذا يعني هذا المأساة. وبعدين يقول الله بس ما نستطيع، ما تستطيع الناس يعني تظهر الحجاب، تظهر بالحجاب كذا، مستنكر. ما هو لما يصير مستنكر تجي النقطة، وليش أنت جالسة؟ وهذا مهم أصلا. يعني فتاوى بعض المشايخ الصريحة القوية هي من مقاصدها دفع المستفتي والسائل، أن يعني إثارة مسألة إيش جلسك هناك، وإنه يبحث عن مكان أفضل لدينه ودين أولاده وانت ماشي. وهذه مسألة أظن مهمة ومصيرية. يقول أو تقول الأخت هذه أنا أنساق وراء المسألة وأعيد الآية خوفا لما طاقتها صحيح، وأعيد أذكار الصباح والمساء وأعيد النظافة. إذن هذه الإعادة لا بد من محاربتها مرة واحدة فقط. الوضوء ثلاث مرات، الرابعة ظلم، ظلم إسراف. ما هو اللمس الموجب للوضوء؟ إذا خرج منه شيء، وعند بعض العلماء إذا كان لمس بشهوة، طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حضرت المرأة أغراض الوضع وهو ما يسمى بالطلق، أو حضرت أعراض الطلق والضعيف غير منتظم واستمر يومين وما في دم ولا ماء مصاحب، إذن ما هي نفساء. الدم المصاحب لآلام الطلق الذي يعقبه ولادة، الطلق طلق الولادة مش الطلق الكاذب والطلق الخفي، الدم الذي يعقبه دم مع طلق الولادة، هذا نفاس. دم مع طلق النفاس مع طلق الولادة هذا نفاس. والطبيبة يعني تخبر، يعني ممكن تدل. هذا كريس من الفاتيكان، الظاهر هذه على خلفيات الآية 171، كل هذا من يعني ما أثارته الآية 171 من سورة النساء. يقول روح اقرأ الإنجيل قبل لا تتكلم عن النصرانية. شوف ما في حجج. هو تقول له يا ابن تعال انت الآن يعني لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقرب. طب انت يعني الله يقول، يعني لما جينا على الآية لما قرأنا قول الله عز وجل جبنا قل نجيب هذا النصراني ونقول له يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إيش إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم ابن ابن من؟ عيسى ابن من؟ ابن الله؟ لا، ابن مريم. عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني فصل. فآمنوا بالله، طب صدق يا أخي، خاف الله، وحد ربك، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، إنه الله إله واحد. يجي يقول لا، روح اقرأ الإنجيل قبل ما تتكلم، هذا الجد. يعني أنت تعطيه حجج وبراهين على الحق، هو يعطيك عموميات كذا، تعال عندنا نتناقش. ليه؟ طب أنت على الإنترنت عندنا، وين احنا عندكم؟ خلاص كلنا في الفضاء الإلكتروني الآن. هل يتم الدعاء بالكتابة؟ يعني مثلا لو أنا أسولف مع شخص في الإنترنت أكتب له الله ينجحك، هل يجب أن ينطق لساني؟ ما يجب. طيب، الدعاء القلم أحد اللسانين. يقول جاك من الدنمارك، صاحبنا هذا تبع، يعني يقول تخدرون الناس بقضية الجنة. ليه يا جاك؟ أما جاك الآن في كلامنا ذكر النار؟ يا جاك، أما جاك ذكر النار في كلامنا؟ مو إحنا الآن قبل قليل ساعة وإحنا نشرح في قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فإحنا الآن نتكلم ذكر النار والولي والنصير، ولتطلعوا على الأفئدة، وبعدين إحنا نخدر الناس بذكر الجنة، وإحنا ذكرنا النار الآن قبل قليل. امرأة توفي ابنها وله شركات كثيرة وأبناء وإخوة، فتنازلت لأولاد ابنها عن حقها، فهل تكون آثمة؟ لا، ما هي آثمة. طبعا أولادها الآخرين يقولون لا تتنازلي حتى هي تأخذ، حتى إذا ماتت يرثون هم، وهذه ما هي ملزمة فيه. يعني ما هي ملزمة إنه حرام تتنازل علشان يبقى لها مال إذا ماتت هي ورثوا. ليش؟ لأنهم لا يرثون الآن مباشرة، مش الميت له أولاد، فالأعمام أعمام الأولاد لن يرثوا، فهم يقولون لأم الميت خذي حصتك لا تتنازلي عنها. ليش؟ مو لوجه الله، يعني مو علشان هي والله أنت أم ويعني أنت لا، عشان لو ماتت يأخذون، فما يجب عليه، يعني ما يجب عليها أن تتنازل، أن تبقى، يعني ما يجب عليها أن لا تتنازل، ما يجب عليها، لها أن تتنازل إذا رأت المصلحة. هي تقدر المصلحة، تقول أنا لو تنازلت إيش المصلحة، ولو ما تنازلت إيش المصلحة، وتقارن وتعمل بالمصلحة الأرجح. هذا حقها شرعا. السدس، سدس كل الشركات لهذه الأم، ما هذا إجباء قانون رب العالمين. نعاني من بعض الأحيان في بعض الورث نسب الصحابة وأمهات المؤمنين في الحوارات مع بعض هؤلاء المبتدعة، هل يجوز لنا أن نتساهل معهم حتى يفهموا كلام الله؟ أيوة، ممكن. يعني يجيك واحد مثلا يسب، فأنت الآن ما تسوي له شيء، يعني في أول النقاش ما راح تقول له أنت يا سفيه، أنت يا غبي، يا لا، أنت ممكن هو يقبل بالسب وأنت تقبل عليه، اهدأ، اصبر، خلنا نتناقش. فتهدئة العنيد المتجبر هذا، تهدئته امتصاص حتى يستطيع الحوار، ما هو غرض، يعني من حكمة في الدعوة. هل كان طيب؟ هذا الأخ يسأل عن ترجمة مختصرة القاضي عياض، إن شاء الله نأتي بها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الله عند سدرة المنتهى بصوته تعالى؟ نعم، لما بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى كلمه ربه بصوته سبحانه وتعالى، والله لله صوت كما جاء في الحديث، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن هذا إيش؟ صوت حقيقي لله، وليس كأصوات البشر، ولا مثل كلام البشر سبحانه وتعالى. كلمه ولم يره، كلمه ولم يره. طيب، هل يشفع الشهداء يوم القيامة لأهلهم؟ نعم، إذا كانوا غير مشركين طبعا، إذا كانوا مسلمين حتى لو عندهم كبائر. حصل لي شيء وهو طامة كبرى بالنسبة لي، لأني أرى فيها هلاكي، ويعني هذا نوع من الوسوسة. طيب بس أشوف صار عندنا موعد تأخرنا عليه، نعتذر، نقبل إن شاء الله لاحقا، وصلى الله على نبينا محمد.